السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، طلاب العلم، أهل الفضل، محبو الخير، الداعون إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، المستمسكون بها، المتعلمون لدقائقها وتفاصيلها، السائلون الله جل وعلا أن يحشرهم في زمرة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حياكم الله في حلقة من هذه الحلق الطيبة المباركة، ونستهلها بحمد الله والثناء عليه. فالحمد لله على ما أنعم، والحمد لله على ما تفضل، والحمد لله على ما تكرم، الحمد لله أنزل رسله، والحمد لله أنزل كتبه، والحمد لله بعث رسله، والحمد لله الذي فضلنا بأن جعلنا من أمة محمد أفضل الأمم عليه الصلاة والسلام. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بها نستهل لقاءنا وبها نستفتح جلستنا. أيها الإخوة، كنا في مجلسنا الماضي والدرس السابق في حديث متمم للأحاديث الماضية في ما يتعلق بالإيمان برسل الله جل وعلا، وذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بذلك فيما يتعلق بكيفية الإيمان برسل الله جل وعلا، ذكر ما يتعلق بتفضيل الأنبياء والرسل بعضهم على بعض. ثم انتهى الحديث أيضا فيما يتعلق بالكلام على أولي العزم من الرسل وما جاء من ذكرهم في كتاب الله جل وعلا، وما ذكره أهل العلم من تخصيص أولي العزم بخمسة نص الله عليهم في كتابه في آية سورة الأحزاب وآية سورة الشورى. من هذا المنطلق نكمل هذه المسيرة بإذن الله جل وعلا، نتدارس بعض المسائل التي تكمل ما ابتدأناه. أيها الإخوة، لما ذكرنا أن أولي العزم هم الخمسة الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فذكرنا أن تلك مزية وفضيلة اختص الله جل وعلا بهم هؤلاء الخمسة. ثم لتعلموا أن الله جل وعلا جعل نبينا صلى الله عليه وسلم أرفعهم درجة وأعظمهم منزلة، وخصه بخصيصة جعله الله جل وعلا بذلك سابقا على من سواه. ولأجل هذا في مثل هذا اللقاء بإذن الله جل وعلا سنستهل أو نذكر بعض الخصائص التي جاءت في أدلة الكتاب والسنة مما جعلها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، مما جعلها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نبدأ بالكلام على هذه الخصائص، فإن أول شيء يذكر في هذا المقام، إن أول شيء يفتتح به هذا الحديث، أن الله جل وعلا جعل رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة، ولم يكن ذلك لأحد من أنبياء الله جل وعلا ورسله، وتلك خصيصة اختصها الله جل وعلا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث جابر: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. قد تقدم معنا ما يتعلق بذلك من ذكر الآيات: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند هذه الآية أن قوله للعالمين شامل للجن والإنس، وهذا مصداق أو مكمل للمعنى الذي أوردنا له هذه الآية، وهو أن دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة شاملة تامة لجميع الثقلين. وهنا يمكن أن يأتي ما يتعلق من أن الله جل وعلا ذكر، أو أن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر، أن عيسى ينزل في آخر الزمان، وهذا لا يعكر ما ذكرناه هنا، وذلك أن عيسى عليه السلام وإن نزل في آخر الزمان إلا أنه يحكم بشريعة أهل الإسلام. ولذلك جاء في الحديث، لا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام. فكان ذلك مؤيدا لما ذكرناه أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة وكاملة وتامة، تشمل كل أحد ولا يخرج منها أحد، حتى نبي الله عيسى إذا جاء في آخر الزمان، وإن كان قد اختصه الله جل وعلا برسالة ونبوة وكتاب وشرعة، إلا أنه إذا نزل فإنه يكون أو يحكم بشريعة أهل الإسلام. هذه هي الخصيصة الأولى، وهي خصيصة عظمى من الخصائص التي اختص الله جل وعلا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الخصيصة الثانية فهي أن الله جل وعلا جعل رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا هي خاتم أو خاتمة الرسالات، فهو خاتم الرسل، ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين. وجاء ذلك في حديث أيضا جابر أو أبي هريرة: وختم بها النبيون، وختم بها النبيون. ومما يدل لذلك أيضا ما تقدم معنا لما ذكرنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بمقالة هذه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان خالدا مخلدا في النار. فدل هذا أن هذه الشريعة خاتمة وناسخة لما قبلها من الشرائع والرسالات. ومن أشهر ما جاء في ذلك الحديث العظيم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله بين الأنبياء والرسل، قال: إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى أو ابتنى دارا فأحسنها وجملها، فجعل الناس يطوفون بها ويقولون: ما أحسن هذا، فيرون أنه تركت موضع لبنة في زاوية فيقولون: هل لا وضعت هذه اللبنة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا تلك اللبنة وبي ختم النبيون. فانظر إلى هذا المثال العظيم في بيان ما اختص الله به نبينا من جعله خاتما للأنبياء، وأن الرسالات كلها أتت على نسق واحد، لأنها كالدار الجميلة، كالبناء الحسن، كالبناء الذي يكمل بعضه بعضا، لا يستغني الأول عن المتأخر ولا المتأخر عن الأول. ولذلك كان من فرض الإيمان علينا أن نؤمن برسل الله جل وعلا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليهم أنهم قد بشروا بهذا النبي فيؤمنون به، وإذا أدركوا رسالته فإنهم يجب عليهم أن التصديق برسالته واتباعها. فدل هذا على معنى عظيم يجب أن نتنبه له، وهذا كثير في الأدلة النبوية في استجماعها لمعان عظيمة ينبغي لقارئها أن يتفكر، أن يتدبر، أن يتأمل ما يكون من هذه المعاني، ثم يستنير بما يذكره أهل العلم عند هذه الأحاديث، لأن الذهن لا ينفرد بالنظر والتأمل، لأنه ربما جاء إليه فهم خاطئ، أو وردت عليه خاطرة بعيدة لا وجه لها تعارض دليلا من الكتاب والسنة. فإذا عرض ذلك على شراح الحديث، على أهل العلم المحققين، على المعتبرين من أهل العلم الراسخين، فإن ذلك يمنع عنده حصول الخطأ أو الخلل أو النقص في فهمه لما جاءت به أدلة الكتاب والسنة. إذن هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، أولها أن رسالته عامة شاملة، والثاني وأن رسالته خاتمة وهي نهاية الرسالات، لا رسالة بعدها، وبنبينا صلى الله عليه وسلم ختم النبيون. الثالث من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا جعل أمته أفضل الأمم. وفي هذا يقول الله جل وعلا في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وبهذا تكاثرت الأحاديث، إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأتمها، كما جاء ذلك في بعض الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأمة هي خير الأمم، وهي أزكاها، وهي أفضلها، وهي أتمها، وتلك منة من الله بها علينا، ليس ذلك من عند أنفسنا. ولذلك لما جاء في الحديث الذي في مسلم، لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأمم السابقة، وأنهم عملوا من أول النهار إلى وسطه، ثم عملت أمة من أوسطه إلى قريب آخره، حتى إذا كان عند العصر جعلت الشريعة لهذه الأمة إلى غروبها، فكانت أقصر مدة وأعظم أجرا، فقالوا يا رب، أو كأنهم ذكروا شيئا من الاعتراض على ذلك، فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجعل الله جل وعلا لهذه الأمة هذه الخصيصة وهذه المزية وهذه الدرجة التي جعلها لنا. ولأجل هذا جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما حال أمته بالنسبة للأمم في دخول الجنة، فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلثها؟ قالوا نعم. قال فإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، أو قال شطرها. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا، وإنكم في الأمم السابقة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، للدلالة على فضل هذه الأمة وأنها شطر أهل الجنة. شطر أهل الجنة هم من هذه الأمة. وذاك طريق لا يدعونا أيها الإخوة إلى التكبر أو التكثر أو ازدراء من سبقنا من الأمم، ولكن ذلك يزيدنا فرحا بفضل الله جل وعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ثم هو طريق أيضا إلى أن يزيدنا إلى أن الله جل وعلا إنما فضل هذه الأمة لعملها، لاقتفائها، لاهتدائها، لزيادة استنانها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لقيامها بحق ربها جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيزيد المؤمن إيمانا وتحقيقا وتعليا في درجات أهل الإيمان، حتى يلقى الله جل وعلا بعمل صالح وبخير وإقبال على الله سبحانه وتعالى، يحصل به الخيرات وينجو به من النار والعقاب والعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، وهذا قد جاء به أي حديث يدل على ذلك؟ هو صريح في هذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فالحديث دال على ذلك. وأيضا حينما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج أنه صف فأم بالأنبياء كلهم، هذا دليل على تقديمته عليهم. وإذا كان مقدما على أنبياء الله ورسله الذين هم خيرته من خلقه، فهذا دل على سيادته على الناس جميعا. وأيضا جاء في خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أول من تنشق عنه الأرض، كما في هذا الحديث وأول من تنشق عنه الأرض، وأنه أول من يفتح له الجنة، فإنه جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب باب الجنة قال من؟ يقول الملك من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد قبلك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، وهذا دال على فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وتقديمته على من سواه. مما يدل لذلك أيضا أن بيد نبينا صلى الله عليه وسلم لواء الحمد، كما جاء ذلك به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده لواء الحمد، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا وتحت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتحت لوائه. فهذا يدل على عظم وعظيم ورفيع منزلة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهنا إشارة أيها الإخوة أيها الطلاب طلاب العلم إلى أنه لما جاءت هذه الآيات والدلائل والأحاديث لبيان منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أحرى بنا أن ننزله منزلته وأن نقوم بحقه. ولذلك سيأتي معنا بعد قليل ما يجب على أمتنا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم، ما يجب علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي إذا ذكرت الخصائص فإن هذه من أعظم ما يذكر فيها، أن نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى. ما المقام المحمود؟ لا هذيك، لا المقام المحمود ما هو؟ المقام المحمود هذه هي الوسيلة، وهذه سنذكرها بعد هذه. نعم، المقام المحمود بعض أهل العلم يجعلها مناقب نبينا صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عند الله جل وعلا يوم القيامة فيطلقها كذا. وأكثر السلف على أن المقام المحمود كما جاء عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين هو موطن الشفاعة العظمى الذي جاء في حديث أبي هريرة. فإن ما ذكر في الحديث المشهور العظيم الطويل لما ذكر الناس في موقفهم وفي حشرهم وفي شدة أمرهم وما أعلاهم من العرق وما لحقهم من التعب وما ولما طال بهم الموقف واشتد بهم الأمر في يوم، نسأل الله جل وعلا أن يذهب عنا بلاءه وأن يرفع عنا الشدة فيه وأن يجعلنا ممن يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا والمسلمين أجمعين. هذا الحديث لما جاء الناس إلى آدم أبو البشر يطلبون منه الشفاعة ويستشفعون به عند الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم ما هم فيه، فيقول لست هنالك، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقول مثل هذا، فيقول اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول نحو من هذا، حتى يأتون موسى أو يأمرهم أن يأتوا موسى فيقول لست هنالك، اذهبوا إلى أخي عيسى فيذهبون إلى عيسى فيقول لست هنالك، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الناس إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما، فيتصدى لهذا الأمر فينطلق حتى يأتي عند الله جل وعلا فيسجد له فلا يرفع حتى يؤذن له فيرفع، وقد حمد الله جل وعلا كما في الحديث بمحامد وأثنى عليه لم تفتح عليه إلا في ذلك الموطن. وفي هذا إشارة إلى أن من أعظم ما يتعبد به الإنسان هو الثناء على الله جل وعلا حين الابتهال بين يديه والانقطاع له في الدعاء والرجاء. يذكر من أسمائه الحسنى ويذكر من صفاته ويذكر من آلائه ويذكر من حسن قيامه على عباده ورحمته بخلقه ما يكون سببا لإجابة الدعاء، سببا لتفريج الكربة، سببا لتحصيل المراد بإذن الله جل وعلا. ولذلك كان هذا من أعظم ما تقرب به نبينا صلى الله عليه وسلم في أعظم موقف، والذي يحتاج إليه كل من خلق الله جل وعلا وهم الأنبياء والرسل والناس برهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم في ذلك الموقف العظيم. الأمم المتقدمة والأمم المتأخرة، العرب والعجم والأبيض والأسود، كل أولئك في صعيد واحد. فكان من أعظم ما يطلب به سبب يخلص الناس من هذا الموقف هو الثناء على الله جل وعلا كما هدى الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك وقام به. إذن هذا من المواطن العظيمة التي اختص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا مما ذكر من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ما هي؟ الوسيلة. فإن الوسيلة من الأشياء التي اختص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، والوسيلة كما جاء ذلك في الحديث هي درجة في الجنة لا تنبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأرجو الله أن أكون أنا هو. نعم، وذلك أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلاة، فإنه من صلى علي صلى الله عليه بها عشرا وسلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. ولذلك كان مما يستحب عند سماع المؤذن أو بعد الفراغ منه الدعاء بالدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. فدل هذا على ما ذكرنا من هذه المنزلة التي جعلها الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. تلك منازل وخصائص خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولقد ذكر أهل العلم كثيرا من هذه الخصائص، وذكروا جملة كبيرة مما اختص الله به نبينا، سواء مما يكون له في الدنيا أو له في الآخرة. وليس هذا إلا موطن تحصل به الإشارة إلى أهمها، وذكر ما يتعلق بأظهرها وأشهرها، وإلا ففي ذلك شيء كثير وحديث طويل. عندك سؤال قبل أن ننتقل؟ كأني نعم، تفضل يا عبد الحميد. بسم الله. بالنسبة للفضيلة، ما معنى الفضيلة؟ الوسيلة والفضيلة. نعم، الفضيلة هي المنزلة، أنا لا أذكر فيها إلا أنها هي يعني المنزلة. سألوا الله الوسيلة والفضيلة، يعني أن يتفضل الله علي، لكن هل هي شيء مختص؟ لم يعني الحقيقة أرجع أو أتذكر فيها شيئا تختص به، ولعلنا أيضا أن نراجع ذلك، فإن كان قد ذكر في هذا شيئا بخصوصه أو إن ذكر في ذلك شيء بخصوصه فإننا نبينه بإذن الله جل وعلا. لكن فيما أتذكر أن الفضيلة يعني أن هي عموم فضل الله، ومنها الوسيلة وما جعله الله له من المقام المحمود، لكن مع ذلك المراجعة لذلك أتم وأنفع وأبعد للشك والتوهم. نعم، في الشيء أو ننتقل إلى بعد ذلك حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم. في الشيء ولا؟ طيب، على كل حال الكلام على حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم هي بمثابة المكملة لما ذكرنا مما يتعلق بتحقيق الإيمان بالرسل، لكن لا شك أن أهل الإيمان نعم مما يتعلق بنبيهم صلى الله عليه وسلم أشياء تخصهم لا يتحقق لهم الإيمان إلا بها، ولذلك تكاثرت الأحاديث بالدلالة على هذا، يعني بيان ما جعل الله جل وعلا لنبيه وما اختصه الله به من الخصيصة الحاملة لنا على القيام بحقه وأداء ما جعل الله جل وعلا من تحقيق الإيمان به. ولأجل هذا مما يدل على فضل نبينا وعظمه ووجوب تحقيق هذه الحقوق والقيام بهذه الأمور أحاديث كثيرة، لما قال الله جل وعلا في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تأمل رحمة الله، رحمة نبي الله وشفقته على أمته في الموقف لما كان يقول: يا ربي أمتي أمتي، في حديث الحوض، وقد أظن يعني سمعتموه ووردت الإشارة إليه لعلها في هذه المجالس أو في غيرها. لما كان عند حوضه والناس يريدون إليه من أمته حتى إذا قربوا منه خسف بهم فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله جل وعلا إنك لا تدري ما أحدثوا بعده. فانظر إلى شفقة نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني خبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. هذه مما يدل على شفقة نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. ولذلك جاء عند مسلم في صحيحه في حديث عظيم الحقيقة تغيق لها القلوب وتتغير النفوس ويعلم المؤمن عظم حق نبيه صلى الله عليه وسلم عليه، لما قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، يعني أوقد نار فلما أضاءت جعلت الخنافس والجنادب والفراش يتقحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم من النار. يعني ما نحن بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مثل هذا الجراد الذي يأتي ليقع في النار، ورسول الله واقف قائم يحفظنا ويعيننا ويبين لنا وينبهنا ويدعونا إلى الخير والبعد من هذا لتحصيل الخير والنجاة والنجاح والفلاح والرضوان والجنة عند الله جل وعلا. فبهذا يعلم أهل الإيمان قدر نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يستثقلون أمره ولا يبتعدون عن سنته ولا يطلبون هديا غير هديه ولا يذهبون يمنة ولا يسرة، وإنما يزيدهم ذلك في الاهتداء في الاقتداء في الصبر في التحمل في الاستمساك بسنته حتى يلقوا الله جل وعلا على هذا الأمر غير مغيرين ولا مبدلين ولا حائدين عن طريق أهل الحق والهدى أهل السنة والجماعة. إذا ما ذكرنا الكلام على حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم فإن من أعظمها وأوجبها التي نص عليها أهل العلم وذكروا أن ذلك مما لا يتأتى للعبد الإيمان إلا به، وذلك أنه هو تحقيق الشهادة شهادة أن محمد رسول الله، قالوا هي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فلا بد من التصديق بالأخبار، والتصديق بأخبار نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كانت تلك من أخبار عن الأمم السالفة الماضية التي لم نشهدها ولم يأتنا عنها خبر من من من متصل سوى ما جاءنا من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإننا نصدقه لا نكذبه لا نشك فيه لا يعترينا ريب ولا ظن أن ذلك ليس بصحيح، لعلمنا أن الله جل وعلا قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وطاعته فيما أمر. فلا بد على أهل الإيمان أن يطيعوا رسول الله، ولذلك جاء في كتاب الله جل وعلا في أكثر من 30 آية الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله مقرونة به، بطاعة الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، ومن يطيع الله ورسوله إلى غير ذلك من الآيات في كتاب الله جل وعلا. ولأجل ذلك كان فآمنوا بالله ورسوله لتؤمنوا بالله ورسوله، كل ذلك دلالة على هذا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل هذا دال على طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ولأجل ذلك جاءت الآيات في كتاب الله جل وعلا متوعدة من تخلف عن أمر الله أو من ارتكب معصية من معاصي الله ومعاصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وقبلها ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني هو محل الشاهد، نعم يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نعم، فدل أن التخلف عن طاعة الله وطاعة رسوله سبب للحسرة والندامة والشقاوة يوم القيامة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آية أخرى تدل أيضا على ذلك ومن يشاقق الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. أيضا آية عظيمة في كتاب الله دالة على هذا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ضل ضلالا مبينا. أيضا قول الله جل وعلا في آية عظيمة وهي تقشعر لها الأبدان، تتغير لها النفوس لعظم ما جاء فيها من العذاب والعقاب لمن تخلف عن الطاعة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ماذا؟ يا ليتنا أطعنا الله والرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فهذه الآيات تدل على ما ذكرنا لكم من عظم هذا الأمر وشدته، وما ينبغي للإنسان أن يعلم حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. والكلام في هذا طويل، ومما يدل لهذا حديث ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فدل هذا على ما يتعلق بأمر طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتنظر إلى ما قرن الله بين طاعته وطاعة رسوله ليعلم عظم أمر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحتمها علي وعليك وعليكما وعلى كل مسلم ومسلمة يؤمن بالله واليوم الآخر. أيضا من الأشياء التي يجب على أهل الإسلام أن يعلموها وأن يتحققوها وأن يشعروا بها، وذلك من تمام الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم، أن نعلم أن رسولنا قد بلغ البلاغ المبين، بلاغا تاما، بلاغا كاملا، لا نقص فيه ولا زيادة، وإنما هو مبلغ عن الله أمر الله جل وعلا، أتى به أتمه وأتم بيان وأكمله أكمل ما يكون من وأتم ما يكون. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا وأنزل في ذلك آية تتلى من كتاب الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لماذا؟ لأن البلاغ قد تم والبيان قد حصل، فبناء على ذلك لا يهلك على الله إلا هالك، لأنه قد خالف، وإلا لو طلب الاتباع والاهتداء لوجد ذلك موضحا مبينا في هذا الكتاب وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا نقل عن السلف والصحابة من ذلك كلاما عظيما. تقدم معنا أظن الإشارة إلى كلمة لأبي ذر لما قال لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في السماء يقلب جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. أرأيتم كيف هذا البلاء؟ وأعظم من ذلك ماذا؟ وأعظم من ذلك ماذا؟ قول اليهودي. تعرفون قول اليهودي لما قال لسلمان، لما قال اليهودي قال لسلمان الفارسي كما عند مسلم في صحيحه لقد علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، قال أجل، لقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فأمرنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وألا نستنجي بروث ولا رجيع برجيع ولا روث. فهذا دليل حتى اليهود وحتى غير المسلمين قد علموا ما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم من حسن البيان وتمامه وكماله. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من أعظم الأيام المشهودة عند الله سبحانه وتعالى كما قال الله شاهد ومشهود، ذكر أنه يوم عرفة، كان في خطبته التي خطب بها وأعلن أمام الناس قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ثم قال إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون، وكان يرفع يده إلى السماء ثم ينكت بها إلى الناس فيقول نشهد أنك بلغت أديت الأمانة وبلغت الرسالة أو كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم التي ينبغي لنا أن نستشعرها وأن نستحضرها إذا ما أردنا تمام الإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق الثاني. الحق الثالث أيضا العلم، وهذا متمم لما ذكرنا سابقا، أن رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ناسخة، فلا يسع أحدا من أهل الإسلام ولا يسع أحدا في هذا الزمان أن يند إلى أن يقول من أن دعوته لا تشملني، أو أن رسالته لا أدخل فيها، أو أنني مخاطب بشريعة موسى أو بشريعة عيسى، فإن ذلك أمر قد انتهى. ولذلك أوردنا حديث: والذي نفسي بيده لا يسمع مقالة هذه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان خالدا مخلدا في النار. أيضا مما يتعلق بحق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا تعظيمه وتوقيره، وهذا حق على أهل الإسلام أن يعرفوا ويعلموا عظيم درجته وعالي منزلته. ولذلك قال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وماذا؟ وتعزروه وتوقروه. فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله وعزروه، في الآية الأخرى أيضا وعزروه ووقروه، فدل هذا على توقيره وتبجيله وتعظيمه. ولأجل هذا أيضا قال الله جل وعلا في آية سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا لا ويقول ابن يقول مجاهد رحمه الله تعالى: أمر الله سبحانه عباده المؤمنين أن يقولوا يا رسول الله في لين وتواضع، وألا يقولوا يا محمد في تجهم، يعني حتى في النداء يكون أتم ما يكون في الاهتداء واللين الخطاب توقيرا وتعظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن أصحاب رسول الله. ولذلك يقول أسامة بن شريك لما جاء إلى رسول قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله فما رأيت أحدا يعظمه كما يعظمه أصحابه، كأن على رؤوسهم الطير. وش معنى كأن على رؤوسهم الطير؟ كيف؟ يقصد يعني سلمك الله الشيخ شدة حرصهم على الانتباه. كيف ذلك؟ كيف ما علاقة هذا كأن على رؤوسهم الطير؟ يعني أنت يا عبد الحكيم الآن لو على رأسك عصفور كيف ستتحرك؟ تقول هكذا ها؟ لا يستطيع أن يتحرك. لا يستطيع الإنسان أن يتحرك، فيقول في وصف ذلك كأنه على رؤوسهم الطير، الذي عليه على رأسه الطير لا يستطيع أن يتحرك. فدل هذا على عظم حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أهل العلم عند هذه الآية لا تقدموا بأن هذه ليست خاصة بحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى بعد وفاته. ولذلك ذكر القاضي عياض وغيرهم من الشراح لهذه الأحاديث قالوا من أنه حتى بعد وفاته فعند ذكر اسمه أو ذكر حديثه ينبغي أن يوجل أهل الإيمان ويوقروه، فلا يرفعوا صوتا ولا يتقدموا على قوله ولا يعارضوا قوله بقول أحد ممن هو دونه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ مقامه ومكانه ودرجته عند أهل الإسلام حتى تقوم الساعة. هذا حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا، هذا هو حق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. أيضا من الأشياء التي من حقوق أهل من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا التي لا يسع المسلم إلا أن يقوم بها، أن يعلم حق أو أن يقوم بحق أزواجه وآل بيته وأصحابه، وأن يبقي لهم منزلتهم وألا ينقصهم من ذلك. وأولئك قد شرفهم الله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: في إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي هذا ليعلم أهل الدنيا كلهم أن أكثر الناس توقيرا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة، يعرفون قدرهم ويحفظون حقهم ويقومون لنبينا صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، لأنهم سمعوا في حديث مسلم ما رواه نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال: نعم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ما جاء في الحديث: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، لا كتاب الله وأهل بيتي، يعني وأذكركم في أهل بيتي، يعني كالوصية بهم. وتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعد الوصية بكتابه الاهتمام بأهل بيته، بأهل بيته. ولذلك قال الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني ما دعوتكم وبلغتكم وأنذرتكم شيئا أطلب منكم به الأجر إلا المودة في القربى، يعني فما كان منكم من أن تقوموا بحق إلا أن تودوا قرابتي وتقوموا بحقهم، صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه داخلون في أهل بيته، ولهم من الحق والمنزلة والمكانة مثل ذلك. ولأجل هذا قال الله جل وعلا: وأزواجه أمهاتهم، فجعل لهم من المزية ما جعل لهم من الخصيصة. وفي آية سورة الأحزاب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما اختصهم الله به، يدل على ما يجب على أهل الإيمان من اعتبار ذلك والقيام به، وهذا من التعبد لله سبحانه وتعالى به. ومثل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ الآيات والأدلة التي ذكرها في فضل أصحاب رسول الله من الخلفاء: فمن بعدهم لا تحزن إن الله معنا، في ذكر خصيصة أبي بكر في ذلك الموطن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فخص أهل الشجرة بذلك: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فذكر الله جل وعلا منزلتهم ودرجتهم في ذلك. فيعني كل هذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. والله لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لا يبلغ أحدكم مد أحده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، يعني لو أنفقت مثل جبل أحد وهو من الجبال الكبيرة ما بلغ مد أحدهم المد هكذا، ولا نصيفة ولا نصف المد لعظيم منزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من ما يجب على أهل الإيمان كما ذكرنا هذه الثلاث درجات. بعد هذا، والأصل أننا نذكرها قبلها لكن تداخل علينا الحديث شيئا فشيئا، وهو أن من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم بعد توقيره أيضا محبته، فإنه لا يتم إيمان عبد حتى يكون محبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بلغنا البلاغ وبين لنا السنة والكتاب وهدانا لسواء الصراط. ولأجل ذلك قال الله جل وعلا في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم إيش؟ أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذه الآية دلالة واضحة على ما يجب على أهل الإيمان من تقديم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء من أمور هذه الدنيا وشهواتها. ومما يوضح ذلك أتم توضيح ما جاء في حديث أنس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن هل يلزم الإنسان أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه؟ تنبهوا أيها الإخوان، ما حقيقة محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ يجب عليه أن يقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على نفسه. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في حديث عمر فقال: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال والله إنك أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. فإن قال قائل أن هذا مما اختص به عمر نقول لا، والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا أن الله جل وعلا قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فدل هذا على أنه أولى بك من نفسك، أولى بك من نفسك. فلا يتحتى للإنسان إيمان حتى يكون أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، وأكثر محبة له من روحه التي بين جنبيه. وفي هذا يعني ينبغي الإشارة إلى ما جعل الله جل وعلا في قلوب العباد. وكثير من الناس وكثير من أهل الأهواء يقولون من أن أهل السنة أو أن ابن تيمية أو أن بعض أئمة هذه الدعوة وهذه البلاد لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتقصونه، وليس الأمر كذلك، بل لم يزل أهل السنة محبون لرسول الله، متأخرهم يقتدي بمتقدمهم في الإبقاء على حقه والعلم بدرجته وتقديمه حتى على أنفسنا، والتقرب إلى الله جل وعلا بمحبته والصلاة والسلام عليه والعلم بمحاسنه ومناقبه التي جعلها الله جل وعلا له في الدنيا والآخرة، وعدم الرضا من أن يمسه أحد بسوء أو أن ينتقصه في شيء استنانا بما جاء دلت عليه الأدلة وصحت به النقول. وجاء أيضا مثل ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهم نقتفي ونتأسى. وأما أن يجعل ذلك طريقا إلى أن يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس له من درجات الربوبية أو الألوهية أو دعائه من دون الله، فذاك عند أهل السنة لا يكون. والحكم قد استنبط من كتاب الله، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والكلام عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهذه المسألة مما قد يحتاج فيه الحديث إلى بعض من يمس نبينا صلى الله عليه وسلم بسوء أو يشيع عنه شرا أو يريد أن يغير محبة أهل الإيمان له وفرحهم به واستنانهم بسنته أو إظهاره على غير ما جاء ما كان في الحق، فإن ذلك لا يكون، ولن يبلغوا في ذلك مبلغا ولن يحققوا في ذلك أمرا، لأن الله جل وعلا قد وعد بذلك في كتابه فقال إن شانئك هو الأبتر، فهو مقطوع مبتور مهجور مبعد، لا يحصل له خير في هذه الدنيا ولا في الآخرة. وهذا معلوم في كل من تعرض لرسولنا صلى الله عليه وسلم بسوء، فإن بلاءه عاجل وآجل، وإن الشر عليه حاصل متحقق، ولا يبعد عنه ذلك ولا يخرج من هذا، فدل هذا على ما ذكرنا. على كل حال لا أريد أن يعني نطيل في هذا، لعل لنا وقفة أو في بداية الدرس القادم بإذن الله جل وعلا نحتاج فيها لبعض ما يعني يتعلق بهذه المسائل الخاصة، وأن وقائع وقعت وأشياء حصلت تحتاج إلى مثل هذا الحديث. من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا هي الصلاة عليه، وهذه قد جرت الإشارة إليها قبل قليل، لكن نريد أن نحققها من أنه قد جاءت في ذلك الأدلة، فإن الله جل وعلا في كتابه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقد ذكر أهل العلم في هذا الأمر ها أو استنبطوا من أنه تجب الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم مرة على الأقل في الحياة، يعني لا أن هذا من الواجبات المتحققات لأمر الله جل وعلا به في كتابه. وبعض أهل العلم قد ذهب ما هو أكثر من ذلك، كما هو مشهور مذهب الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، لا تصح لك فريضة ولا نافلة ولا وتر ولا غيرها حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا لذلك بما جاء في مسند أبو عوانة لما قال: فكيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا؟ فاستدلوا بهذا من أن هذا يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن في صلاتنا. وعلى كل حال هذه المسألة من المسائل التي حصل فيها اختلاف واجتهاد، والأمر في ذلك سائغ، لكن محل الكلام هنا أن الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم من القرب، من العبادات، من الأعمال الصالحات. ينبغي للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، ويتأكد ذلك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في ذلك بعض الأحاديث، وإن كانت في أسانيدها مقال. نعم، أيضا إذا كان مثل يوم الجمعة فإن ذلك مما يتأكد، قد جاء بذلك أحاديث. أيضا عقب الأذان المؤذن كما تقدم معنا قبل قليل في الحديث الذي سبق وأن ذكرناه في الصباح والمساء أيضا شيئا من ذلك. على كل حال فهذا أمر مشروع، ولذلك نقل النووي إجماع أهل العلم على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها ثناء الله على عبده ورسوله في الملأ الأعلى، كما جاء ذلك عن أبي العالية، وهو أصح ما قيل في معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن الصلاة على أنبياء الله ورسله عامة أيضا مشروعة، ونص على ذلك النووي، ونقل في ذلك الاتفاق، وذلك لأن الله جل وعلا قال: وسلام على المرسلين، سلام على نوح في العالمين. وجاء في ذلك في غير ما آية من كتاب الله، فذكر أهل العلم أن الصلاة والسلام على الأنبياء أيضا سنة أو مشروعة، ولكن تأكد الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم آكد في ذلك، والأحاديث والأدلة أشهر وأكثر. إذن هذا ما يتعلق بالكلام على الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك يذكر بعض أهل العلم مسائل في هل تشرع الصلاة على غيره، يعني من الصالحين أو من عموم الناس، فتقول صلى الله على فلان أو كذا. هذه مسألة يمكن بحثها، لكنني أرى أن الوقت أو الحديث في البرنامج يكاد يكون قد انتهى به المقام وانتهى به الوقت، فلعلنا بإذن الله جل وعلا أن نرجع ذلك إلى الدرس القادم، وأرجو الله أن يذكرنا إياه فلا ننساه. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بخير في كل أمورنا وأعمالنا وأيامنا، ونستبيحكم عذرا على الاسترسال في هذه المعلومات، لربما أطلنا في بعضها أو يعني استطردنا، لكنها حديث عظيم، فإنه حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفعنا به، وأن يوفقنا للقيام بحقه، وأن يجمعنا به، ويحشرنا في زمرته. وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.